السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت حضرتك، هو ينفع الأم قدام ولادها بس في البيت، يعني قدام ولادها بس تصلي مثلا ولابسة نص الكم وقدميها مثلا، أصل الطرحة مش بتداري، مثلا بتبقى لابسة نص الكم الطرحة مش بتداري دراعها كله، وينفع تبقى القدمين برضو باينين، يعني الدراعين والقدمين ينفع يجوز الصلاة؟ الصلاة تصح مع الكراهية الشديدة، وإن كان بعض العلماء يتكلم في صحة صلاتها، إلا أن القول بالبطلان شاق علي ولا أعلم دليلا له، فالصلاة تصح مع الكراهية الشديدة والله أعلم.